بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. قبل هذه الآية قوله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم قال هنا: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تطيق حمله والقيام به، وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء. ولهذا قال: ولدينا كتاب ينطق بالحق، يعني كتاب الأعمال، وهم لا يظلمون، أي لا يبخسون من الخير شيئا، وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. ونحوه قال ابن جرير الطبري، قال: لا يكلف نفسا إلا ما يسعها ويصلح لها من العبادة. ولذلك كلفناها ما كلفناها من معرفة وحدانية الله وشرعنا له، وشرعنا له ما شرعنا من الشرائع. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما تستطيعه، ولا يكون شاقا عليها. ما جعل عليكم في الدين من حرج. التكاليف التي كلفنا الله بها هي في مقدورنا وسعتنا. ثم قال: ولدينا كتاب ينطق بالحق. قال الطبري: ولدينا كتاب ينطق بالحق، يقول: وعندنا كتاب أعمال الخلق مما عملوا من خير وشر، ينطق بالحق، يقول: يبين بالصدق عما عملوا من عمل في الدنيا، لا زيادة عليه ولا نقصان، ونحن موفوا جميعهم أجورهم، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. إذن لدينا كتاب ينطق بالحق، وهو كتاب الأعمال، كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكما قال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن الكتاب هو كتاب العمل، ينطق أي يبين ويوضح ما عملوا من عمل، وهم لا يظلمون، لا يظلمهم الله جل وعلا، فيجعل عليهم ما لم يعملوا، وإنما يجزيهم بأعمالهم. ولهذا المؤمن يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فلا يظلم أحد، بل كل إنسان يجازى بعمله الذي عمله في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال جل وعلا: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بل قلوبهم في غمرة، قال الطبري: بل قلوبهم قال: ما الأمر كما يحسب هؤلاء المشركون من أن من أن أمددناهم من أن إمدادناهم بما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات من مال وبخير. مرة أخرى يقول: ما الأمر كما يحسب هؤلاء المشركون من أن إمدادناهم بما نمدهم به من مال وبنين بخير نسوقه بذلك إليهم والرضا منا عنهم، ولكن قلوبهم في غمرة في عمى عن هذا القرآن، وعنى بالغمرة ما غمر قلوبهم فغطاها عن فهم ما أودع الله في كتابه من المواعظ والعبر والحجج، وعنى بقوله من هذا أي من القرآن. ونحوه قال ابن كثير رحمه الله، قال: ثم قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش، بل قلوبهم في غمرة أي في غفلة وضلالة من هذا، من أي القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن كثير رحمه الله: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس: ولهم أعمال أي سيئة من دون ذلك، يعني من دون الشرك، هم لها عاملون لا بد أن يعملوها. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغير واحد وقال آخرون: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي قد كتب عليهم أعمالا سيئة لا بد أن يعملوها، قد كتب عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة، لتحق عليهم كلمة العذاب. وقال الطبري: وقوله ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يقول تعالى ذكره: ولهؤلاء الكفار أعمال لا يرضاها الله من المعاصي من دون ذلك، يقول من دون أعمال أهل الإيمان وأهل التقوى والخشية له. إذن نلاحظ اختلافا، لكنه لا يؤثر، اختلافا بين ابن جرير وابن كثير، فابن كثير يقول من دون ذلك، قال يعني الشرك، من دون الشرك، وابن جرير يقول من دون ذلك، قال من دون أعمال أهل الإيمان بالله وأهل التقوى والخشية له. فالحاصل أن الآية دلت على أن لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، لهم أعمال دون الشرك هم لها عاملون، يعني لا بد أن يعملوها، لأن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعمله، لأنه حكم عدل، مع أنه ترك للعبد حرية الاختيار وأعطاه الآلات التي يتمكن بها معرفة الحق من الباطل، ودعاهم إلى الإيمان وحذرهم من الكفر، ومع ذلك أبوا إلا طريق الضلال. قال جل وعلا: نعم، بل قلوبهم في غمرة، وبل هنا للإضراب، الانتقالي، فهو بعد أن بين أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن لهم كتابا ينطق عليهم بالحق أضرب عن هذا إلى قوله بل قلوبهم في غمرة من هذا، انتقل إلى بيان أن قلوبهم في غمرة، في غفلة، في عماية عن الحق، في ضلالة، غمرت قلوبهم فلا يبصرون الحق فيتبعونه. ثم قال جل وعلا حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. قال حتى إذا أخذنا مترفيهم، قال ابن كثير حتى إذا جاء مترفيهم وهم السعداء المنعمون في الدنيا، هذا قال السعداء، وهو في الحقيقة السعداء هنا يعني يقصد أنهم سعداء بحصول المال، لكن ليس المراد يعني السعادة الحقيقية، لأن المال شقاء. ولهذا قال ابن كثير مترفيهم المترفون العظماء منهم، والمترف هو المنعم. والحاصل أن الله جل وعلا أخبر أنه أخذ المنعمين، والغالب أنهم كبراء القوم الذين عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أخذناهم بالعذاب وحل بهم عذابنا ونكالنا إذا هم يجأرون. قال ابن كثير أي يصرخون ويستغيثون، كما قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، وقال تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص. والجؤار هو رفع الصوت على سبيل الاستغاثة، ومنه جؤار البقر. فالمعنى أنه إذا أحل الله بهم عذابه وأخذ المنعمين منهم عظماءهم ورؤساءهم، إذا هم حين أخذهم يجأرون يصرخون ويستغيثون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. لا تجأروا يعني لا تصرخوا ولا تستغيثوا، فإنكم اليوم يوم القيامة منا لا تنصرون، ليس لكم ناصر يتولى نصرتكم ويقوم بالذب عنكم بسبب سوء أعمالكم. ولهذا قال ابن كثير لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، أي لا نجيركم مما حل بكم سواء جأرتم أو سكتتم، لا محيدة ولا مناصة ولا وزر، لزم الأمر ووجب العذاب. ثم ذكر أكبر ذنوبهم، قال وقد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. إذن لما يحل بهم العذاب لا ينفعهم شيء ولا استغاثة، وذلك بسبب أنهم كانوا ينكصون حينما تتلى عليهم آيات الله ويتلى عليهم القرآن لأجل أن يتعظوا بما فيه ولأجل أن يقبلوا عليه ويعملوا بما فيه، ولكنهم حينما يتلى عليهم القرآن فإنهم ينكصون. قال ابن جرير الطبري أي ترجعون مولين عنها إذا سمعتموها كراهية منكم لسماعها. نعم يعني يرجعون ينكصون من النكوص وهو الرجوع، فهم لا يقبلون ولا يقدمون على القرآن إذا سمعوا آياته لكنهم ينكصون ويتراجعون، وهذا دليل على شدة كفرهم وإعراضهم عن الحق. ثم قال جل وعلا مستكبرين به سامرا تهجرون. قال ابن كثير رحمه الله مستكبرين به سامرا تهجرون في تفسيره قولان، أحدهما أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكبارا عليه واحتقارا له ولأهله، يعني مستكبرين حال منهم حين نكوصهم، لأنه قال في الآية التي قبلها قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي وهنا حال منها، فقال أي حال كونكم مستكبرين تنكصون عند سماع القرآن وتلاوته عليكم وترجعون، والحال أنكم مستكبرون عنه. والقول الثاني أن المراد بقوله مستكبرين به أي بالبيت، أي يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا بهم، يعني ليسوا بأوليائه، ثم قال ابن كثير بعد أن ذكر القول الأول يعني أن قوله مستكبرين راجع على نكوص الكفار وإعراضهم، قال فعلى هذا الضمير مستكبرين به يعني حال نكوصكم ثلاثة أقوال، أحدها أنه الحرم بمكة ذموا لأنهم كانوا يسمرون به الهجر من الكلام، والثاني أنه ضمير القرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام، إنه سحر إنه شعر إنه كهانة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة، والثالث أنه محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة ويضربون له الأمثال الباطلة من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذاب أو مجنون، وكل ذلك باطل، بل هو عبد الله ورسوله الذي أظهره الله عليهم وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلا. إذن ابن كثير أفادنا فائدتين، أولا بعود الضمير مستكبرين به، فقيل يعود به أي بالبيت على البيت، وقيل به على مكة على البلد الحرام، بل هذان قولان أنه الحرم أو البيت الحرام، وقيل بل إنه يعود على القرآن مستكبرين به أي بالقرآن متكبرين عنه، وقيل إن به راجع عن النبي صلى الله عليه وسلم مستكبرين به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم معرضين عنه طاعنين فيه. وأفادنا أيضا أن مستكبرين يحتمل أن تكون من قوله تنكصون حالة كونكم مستكبرين، ويحتمل أن مستكبرين راجع على البيت مستكبرين بالبيت على غيركم متعاظمين مترفعين عليهم بذلك، وكلا الأمرين محتمل، وإن كان ابن كثير يعني رجح والله أعلم أنه راجع على نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه، فيكون راجع على القرآن الآيات التي تتلى عليهم مستكبرين بها أي عنها، وإن كان حكى القول الثاني أن المراد بالمستكبرين أي بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه، ثم أورد أثر ابن عباس وهو ما رواه النسائي في تفسيره وصححه الطبري عن ابن عباس أنه قال إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية، صححه الطبري، لكن الطبري ليس عنده إنما كره، إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية، لكن عنده القصة أو ما ذكره بعد ذلك. قال مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله سامرا، قال كانوا يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه. وقوله سامرا أو قبل ذلك، وقال الطبري مستكبرين بحرم الله يقولون لا يظهر علينا فيه أحد لأن أهل الحرم، ثم قال وقولهم وقال القرطبي أيضا مستكبرين به، قيل راجع على المسجد أو البلد الذي هو مكة ولكن ابن كثير كما لاحظتم يعني رجح أنه يحتمل أيضا أنه راجع على القرآن أو على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو في الحقيقة الأقوال يعني متلازمة، يعني سواء قلنا إنه راجع على الحرم أو أنه يعني على البيت أو أنه على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه على القرآن، كل ذلك متلازم، لأن من استكبر بالحرم وزعم أنه وليه من دون المؤمنين فهذا كذب وباطل، وكذلك من استكبر عن القرآن فقد استكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الهجر يحتمل هجرهم للقرآن أو هجرهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو هجرهم للبيت. ولهذا قال سامرا تهجرون سامرا. قال الطبري سامرا يقول تسمرون بالليل، تسمرون بالليل، ووحد قول سامر وهو بمعنى السمار لأنه وضع موضع الوقت ومعنى الكلام، وتهجرون ليلا فوضع السامر موضع الليل فوحد لذلك. وأما القرطبي فقال سامرا، قال سامرا نصب على الحال ومعناه سمارا، وهم الجماعة يتخذون وهم الجماعة يتحدثون بالليل، مأخوذ من السمر وهو ظل القمر، ومنه سمرة اللون، وكانوا يتحدثون حول الكعبة في سمر القمر فسمي التحدث به ومعنى يهجرون تقولون قولا هجرا وهو السيء من القول. وقال الطبري يقولون قولا باطنا في القرآن. إذا مرة أخرى يكون معنى قوله مستكبرين به سامرا تهجرون أي مستكبرين بالبيت أو عن القرآن أو عن النبي سامرا تهجرون، وأنتم تسمرون وتسهرون، لأن السمر هو السهر بالليل وعدم النوم، فهم يسمرون والحال كذلك أنهم يهجرون، فهم يسمرون بالبيت أو حول البيت ويقولون هجرا من القول وهو قولهم نحن أولياؤه ولا أحد أحق منا بذلك، أو أنهم يسمرون حول البيت ويهجرون يقولون قولا هجرا في القرآن، يقولون قولا هجرا في القرآن أنه من عند غير الله وأنه ليس بكلام الله وإنه قول البشر. وقيل سامرا تهجرون يعني تسمرون وتهجرون تقولون قولا هجرا في النبي صلى الله عليه وسلم، فتقولون ساحر كذاب مجنون وتطعنون فيه. فالحاصل أن الله جل وعلا أخبر أنهم مستكبرين عن الحق مترفعين عنه، وأنهم يسمرون الليل بقول الهجر وبالقول الباطل، سواء كان الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في البيت أو الطعن في القرآن، كل ذلك ولا مانع من أن يقال أن ذلك كله حاصل منهم، لأن هذه الأمور متلازمة، فمن طعن في القرآن وقال هجرا فيه وهو القول القبيح فقد كذلك طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في القرآن الذي أنزل عليه، وكذلك من قال أنه أحق بالبيت من غيره وأنه هم أهله دون غيرهم فهذا كذب باطل، إن أولياؤه إلا المتقون، أولياؤه المتقون هم أحق الناس فيه والقيام عليه، لأنهم اتقوا ربهم وسلموا من الشرك والذنوب وسائر المعاصي. ثم قال جل وعلا: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. هذا استفهام إنكاري، والتدبر هو إعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما نصبت له، وأصله من النظر في دبر الأمر أي فيما لا يظهر منه للمتأمل بادئ ذي بدء. أفلم يدبروا القول، والمراد بالقول هنا هو القرآن الكريم، ولهذا يقول ابن كثير يقول تعالى منكرا على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له وإعراضهم عنه، مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف، ولا سيما آباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير، فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله إليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار، كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: أفلم يدبروا القول، إذن والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه، ولكنهم أخذوا بما تشابه منه فهلكوا عند ذلك. إذن الله ينكر عليهم عدم تدبرهم، وهذا دليل التدبر أمره مهم. لماذا؟ لأن الإنسان لا يفهم المعنى إلا عند التدبر والتأمل والنظر. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم هنا هي المنقطعة بمعنى بل والهمزة، تقدير الكلام بل أجاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أجاءهم من الكتاب ما لم يأتي آباءهم الأولين، فكان ذلك سببا لإنكارهم القرآن، والمقصود أنه لم يأتي آباءهم الأولين رسول فلذلك أنكروه، لم يأتهم كتاب ولا أتاهم رسول بكتاب حتى يعني يكونوا معهودا معروفا لهم، لكنهم ما جاءهم لا هم ولا آباؤهم ومع ذلك أنكروا وكفروا به من غير معرفة له ولا تأمل، ليس عندهم كتاب ولا عند آبائهم كتاب يقول نحن نعرف الحق وعندنا كتاب من الله ما نحتاج، لا، هم وآباؤهم ما جاءهم من نذير ولا جاءهم ولا أنزل ما جاءهم من نذير ولا أنزل عليه كتاب لهم، فلماذا يعرضون عنه؟ كان الواجب أن يقبلوه ويأخذوا بما فيه. ثم قال جل وعلا: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، وهذا كالتي قبلها بل ألم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يعني ما عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عرفوه ويعرفون مدخله ومخرجه، لأنه لو كانوا لا يعرفونه ربما كان هذا فيه نوع عذر بعدم قبوله، قبول ما جاء به، لكنهم يعرفون صدقه وأمانته، ولهذا كانوا يسمونه الصادق الأمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أم لم يعرفوا رسولهم؟ قال ثم قال منكرا على الكافرين من قريش أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أفهم لا يعرفون محمدا وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ بها فيهم، أي أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهة فيه؟ ولهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة، ملك الحبشة، أيها الملك إن الله بعث إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم، وكذا قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وصدقه وأمانته، وكانوا بعد كفارا لم يسلموا، ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. إذن هم يعرفونه حق المعرفة، ولهذا أنكر الله عليهم أم لم يعرفوا رسولا فهم له منكرون. لماذا لا يقبلون هذا الحق وهذا القول؟ ولماذا لم يتدبروا آياته؟ فهل جاء آباءهم الأولين قبلهم مثله، سلفهم وآباءهم الذين سبقوا، جاءهم كتاب حتى يقول عندنا كتاب نعرف ونستغني به؟ لا، ما جاءهم كتاب. طيب، أو أنهم ما عرفوا رسولهم؟ لا، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، ويعرفون أنه رسول الله حقا، ويعرفونه معرفة تامة، ويعرفون مدخله ومخرجه وصدقه، لأنه عاش معهم وبين أظهرهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.